بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في قتل الحيات. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر. قال سالم بن عبد الله: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة بن عبد المنذر أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت. وفي رواية قال أبو لبابة الأنصاري رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين. الحديث. وللبخاري: قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات. الحديث. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار، وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا الآيات، فنحن نأخذها من فيه رطبة إذ خرجت علينا حية، فقال: اقتلوها، فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى. عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وللبخاري في رواية قال: وكان ينفخ على إبراهيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: الفويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ. باب في قتل النمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟